يسأل عن قول الترمذي وعليه العمل عند أصحابنا، ماذا يقصد بأصحابه؟ يقصد بأصحابه الحديث من الشافعي ومن أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أهل الحديث.